بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في مقدمة الكتاب نكمل إن شاء الله. يقول: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. طبعا القرآن الكريم يعني مع السنة دول مصدر الشريعة الإسلامية. يقول: قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بدأ يتكلم على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاب بعض الآيات تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس، ده كلام الشيخ. بعد كده طبعا في أحاديث ولم يذكرها، أعطيته خمسة لم يعطهن نبي قبلي، ومنهم إيه؟ أن النبي كان يرسل إلى قوم خاصة وبعثه إلى الناس عامة. حديث آخر: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. من جاء من النصارى أو اليهود وزعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة فهذا قول ظاهر البطلان. هم لما يصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لازمهم أن يصدقوه في كل ما أخبر به، ومن ذلك عموم بعثة صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. يقول ابن تيمية: إما أن يقروا برسالته يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يقروا، فإن أقروا بأن رسول الله ربنا أرسلوا كده يلزمهم أنهم يصدقوا، بل يجب عليهم أنهم يقروا بعموم رسالة صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل. طبعا هو الرسل حتى فعل المعاصي يقولوا ان هم في خلاف. ابن تيمية والأشقر برضو في فعل الرسول بيرجح ان ممكن الرسول يفعل حتى الكبائر، يجوز ان هو يفعل الكبائر ديت، وان عصمته في امرين: عصمته في عدم الاقرار على المعاصي، ان هو ليس كأي انسان اخر، فهو لابد ان يلهم التوبة ويعود الى منزلة اعلى مما كان قبل المعصية. دي خاصية الأنبياء إن لابد من التوبة بعد أي ذنب. أو الأمر التالي اللي فيه إجماع إن هم معصومين من المعاصي المتعلقة بالتبليغ، تبليغ رسالة دي فيه إجماع إن هم لا يستطيع أن يعصوا في هذا الأمر، معصومين من الخطأ فيما يتعلق بالدعوة البلاغ للرسالة. أما الأمور المعاصي ممكن يقع منهم بعض المعاصي، تكلم عموما يعني ممكن يقع منهم ذلك، ولكنهم يلاهموا التوبة. يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني هو معصوم في جناب الدعوة، لا يستطيع أن يتقول على الله عز وجل. أيضا من الأدلة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة الرسل اللي كان يرسلها إلى الملوك، ملوك الفرس والروم والأقباط في مصر. دي من الأدلة على أن رسالته عامة إلى الناس إلى الناس كافة وباقية إلى أن تقوم الساعة. نتكلم برضو يعني من تتمة هذا الأمر عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن أيضا. الشيخ صالح على الشيخ ليه شرح للطحاوية اسمه بحث السائل بما في الطحاوية من مسائل. فبيقولوا هو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، ده كلام الطحاوية. فبيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الجن والإنس أجمعين. بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن جميعا ذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني في إجماع على النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإيه والإنس. ابن عبد البر ابن حزم في كتاب الفصل أيضا نقل الإجماع على عموم بعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، والسبكي ليه رسالة خاصة بهذا الموضوع نقل أيضا الإيه الإجماع. الأدلة أخذلك من القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذير للإنس والإيه الجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمون ده اسم لكل ما سوى الله عز وجل. خرج الملائكة بأدلة صحيحة، الأدلة وخذلك خرجت، هذا من باب العام الذي أريد به الإيه الخصوص، جاء للعالمين نذيرة خصة منهم فقط الإيه الملائكة. غير الملائكة ما خرجت بدليل، غير الملائكة تبقى داخل الإيه لفظ العموم يتناولها الإيه الله. من الأدلة أيضا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. وحديث ابن مسعود في ليلة وفد الجن بتاع نصيبين النبي صلى الله عليه وسلم خط لي دائرة كده وقال لا تخرج خارج هذه الدائرة وإلا لم آمن عليك. فكان قاعد عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجن هو يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيتهم كالزط يركب بعضهم بعضا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن وآمنوا ورجعوا إلى قومهم إيه منذرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، قال الصحابة إيه الجن أسمع منكم وخد لك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم أقرأ عليه فبأي آلاء ربكم تكذبان إلا قال إيه ليس بأي شيء من آلاء ربنا نكذب. فدي تدل على ان الجن قرأ عليهم القرآن ايضا وسورة الرحمن قرأت ايه عليهم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد، الآية يعني. من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي يبعث الى قوم خاصة وبعثت الى الناس عامة او كافة. كلمة الناس دي حتى أنا كنت في شرح الدارمي كنت جبت خلاف فيها، هل يدخل فيها الجن ولا يدخل فيها الجن، وفيها إيه خلاف هي من النوس يدخل فيها الجن ولا لا، يعني كان في خلاف وكثير من العلماء بيرجحوا دخول الجن في لفظ الإيه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت للأحمر والأبيض. فبيقولوا بعض الناس قالوا الأحمر الجن مخلوقة من النار، أصل خلقتهم من الإيه من النار، يعني آيات كثيرة وحديث كثيرة تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن. وابن تيمية دي رسالة مؤلفة اسمها الجن وبتكلم فيها على عموم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيه الجن، رسالة كبيرة ما حبناش نوجد منها نص على الموضوع لأن جه عوض فقد لك إحنا عندنا ودي المسألة أصلا مسألة عقائدية خارج موضوع الإيه علم التفسير، فإحنا مش هنتكلم فيها إيه ونستطرد. بعد كده بيقول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، يتكلم من القرآن مصدر للتشريع وكده بعد كده قال إيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر إيه للتشريع، ومن يطع رسوله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل دي أدلة ذكرها الشيخ على ان السنة مصدر للايه للتشريع. يجي القرآن هو الدليل الاول والسنة الدليل الثاني كمصادر للتشريع الاسلامي. يجي مصادر الدين الاصلية اللي يرجع ليها الكتاب والسنة. يجاهدون الوحش. وباقي الأدلة متفق عليها الإجماع والقياس تعود إلى القرآن والإيه والسنة. الإجماع لابد له من دليل، والقياس لابد له من أصل يقاس عليه، قال الاثنين بيرجع للإيه للكتاب والسنة. يعني المسألة دي اتكلمنا عليها في أصول الفقه، بعد كده بدأ يدخل في صلب الموضوع. دي كده المقدمة تعتبر كده يعني إيه، تاني مقدمة بدأ يتكلم على أول موضوع اللي هو نزول القرآن، نزول الإيه القرآن. فيقول نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ده الكلام اللي ذكره الشيخ، يعني إن أول ما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر إيه، في شهر رمضان. الشيخ مساعد الطيار، وده يعني حقيقة دي كتاب يعتبر من أفضل الكتب اللي هي وسط طلاب يعني إيه، حتى مش مبتدئين يعني، فيها معلومات كبيرة وكويسة. اسمه المحرر في علوم القرآن، المحرر في علوم القرآن، كتاب جيد يعني. الرجل دوت حقيقة ليه مجهود مشكور في خدمة علوم القرآن. فيقول ابتداء النزول كان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء مؤذن ببداية النبوة، قد نزل بالآيات الخمس الأول من أول إيه سورة العلق. ثلاث آيات جم في القرآن بيشيروا إلى بداية النزول اللي هي شهر رمضان اللي ذكرها الشيخ العثيمين، واخد بالك، الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة الإيه القدر. ظهر هذه الآيات تشير إلى أن نزول القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر، ليلة القدر في إيه؟ في رمضان. إن القرآن ليه نزولين، نزول جملي أو جملي، واخد بالك، جملة واحدة، ونزول مفرق. ثبت عن ابن عباس في تفسير قول إن أنزلناه في ليلة القدر أنه نزل إلى سماء الدنيا. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول إن أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، كان بمواقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك وثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الشيخ العثيمين بيعرض فايدة هنا، يقول فرق بين نزل وأنزل. يقول نزل تكون للإيه القرآن المفرق، وأنزل للإيه لما يكون نزل جملة. ذلك هما بيقولوا ليه قالوا طب لو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، ليه ما قالوش أنزل جملة؟ لأن أنزل مع الإيه الجملة ونزل مع المفرق. فبيقول هنا إشكال، لكن الإشكال بيقولوا هما وافقوا الواقع، يعني الواقع إن هو نزل إيه مفرق، فقالوا إيه نزل، لأنه نزل مفرقا. يقول لولا نزل مش مفرقا، نزل جملة، فهم ذكروا كلمة نزل فأخذ لها إيه موافقة لواقع النزول اللي كان إيه مفرق. طبعا ابن عباس كان من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين، ابن عباس كان من المقلين في الأخذ عن أهل الإيه الكتاب. فهنا ليه ما نقولش خبر ده من الإسرائيليات؟ لا، الإسرائيليات فيما لا يتعلق بشرعنا، يعني الأمور الغيبية، يتكلم عن عدد السماوات، عدد الأراضين، ممكن مثلا أخبار عن الخاصة بالملائكة بالجن، الأمور الغيبية. لكن بتكلم على شرعنا احنا، أهل الكتاب منهمش علاقة بإيه بمنهاجنا وبإيه وبشرعنا. فإذا تحدث عن عبادتنا وشرعنا ده لا يعرف من أهل الكتاب، هم لهمش دخل بهذا الايه الامر. نتكلم على الغيبيات، نقول غيبي وثابت عن صحابي يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب، يجي هذا ايه لا يعتبر، يجي ممكن يكون في احتمال من الاسرائيليات فلا يقبل. لكن هنا ده خاص بشريعتنا وبشرعنا، اهل الكتاب ملهمش دخل بيه، فده مش من الايه مش من الإسرائيليات. يجي الخبر ده صحيح، ابن عباس لا يعرف له مخالف من الصحابة، قال القرآن نزل نزولين، نزل مرة واحدة كأي كتاب، نزل من بيت العزة، من اللوح المحفوظ لبيت العزة في سماء الدنيا، بعد كده كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما تبع الحوادث. واضح كده؟ بيقول نزول الجمل دوت مرة واحدة لا يتعارض مع النزول الابتدائي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مانع من ان يتفق النزولان، ان هما الاثنين دول يكونوا في ليلة الايه، في ليلة القدر. نزل جملة واحدة في ليلة القدر لسماء الدنيا، وايضا في نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اول مرة في كانت في ليلة الايه القدر. ابن عباس لما تكلم على النزول الجملي جملة واحدة، لان التاني معروف، يعني هو تكلم على النزول اللي هو من لوح المحفوظ لسماء الدنيا، هو ده اللي كان في ليلة القدر، لان التاني معروف انه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس شايفينه وعارفينه انه نزل في ليلة الايه القدر. النزول انه ينزل جملة واحدة ملوش شرف للأمة، لا يبين، واخد بالك، ما يبينش احكام، اقصد لا يبين احكام خاصة بهذه الأمة، لا يؤخذ منه ايه احكام، لان الاحكام تتعلق بنا لما ايه، ها، لما ينزل علينا ونعرف القرآن، واخد بالك. زي مثلا لما بعض الأشاعرة يؤولوا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى ايه، الى سماء الدنيا، فيقولوا تنزل الرحمة. طب الرحمة لو نزلت وحجبت في سماء الدنيا احنا نستفيد ايه؟ لابد ان تخالطنا حتى نرحم، واخد بالك. فده من نزلت الرحمة وقعدت في سماء الدنيا، طب ايه اللي استفدناه؟ احنا ما استفدناش حاجة، واخد بالك. طب الرحمة لما تنزل تقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، ما تقولش هل من فأغفر، لا لا هذا لا تقول هذا الرحمة، واخد بالك. فهنا برضه ايضا لما القرآن نزل جملة واحدة الى سماء الدنيا، واخد بالك، احنا ما تعلقش بين احكام، بس هذا يبين، واخد بالك، شرف الأمة، يعني نزوله بهذه الطريقة جملة واحدة الى سماء الدنيا وبعد كده مفرق، هذا تميز به القرآن عن باقي الكتب الايه السماوية المنزلة. يجي هذا يبين شرف هذه الايه الأمة وشرف وفضل الايه القرآن. ما هو يقولوا ينزل ملك، واخد بالك، يقول هذا او تنزل الرحمة. هم الإشكالية عند الأشاعرة انه بيدخلوا في الكيف، في كيفية الصفات، فهم اشر من المجسم، يعني المجسم، واخد بالك، يثبت الصفة بظاهرها ويشبه بما بالبشر، هم ينفوا وهو افضل حال من المشبه. فالمشبه اولا وقع في المعطل، وقع اولا في التشبيه ففر منه للايه للنفي، اللي هو التعطيل، نفي الصفة. فهو لما يقول لك ينزل، طب يقول لك هل يحل في سماء الدنيا، هل يخلو منه العرش، هل ينتقل، في يسأل عن كيفية النزول، واحنا الكيف عطل فيه. ده في الاستواء، وبيقاس عليه كل الاشياء، هم بيخالفوا، بيخالفوا الكلام، هم بيخالفوا الادله العقليه عندهم، ان هم لو اثبتوا هذه الصفه يبقى الكيف ازاي، واخد بالك، يبقى كيف ينزل. طب انت ايوه الكلام ده قولوا ليهم هم، واخد بالك، لان احنا بنرد عليهم ان الكيف مجهول، واخد بالك، احنا الكيف معطل فيه، الكيف ليه كيف، احنا لا نعلم ولا نسأل عن هذا الايه، عن هذا الامر. فحتى هو الشيخ مساعد الطيار بيقول ايه، يعني كيفية نزول القرآن جملة واحدة هذا من المغيبات، انت ما تسألش عن كيفية نزوله، ما تسألش عن كيفية نزول القرآن من اللوح المحفوظ لايه بيت العزة في السماء الدنيا، ما تسألش، واخد بالك، حتى عن كيفية النزول ما تسألش. احواله مثلا نزل مرة واحدة ولا نزل مرتب ولا مش مرتب، ايات، صور، واخد بالك؟ انت لا تقحم نفسك في كيفيات غيبية لا تعلمها. يعني هو نزل احنا نعرفش كيفية نزوله ازاي، ايات وصور ثم رتبت، ولا كتاب كامل، ولا كان على الاحرف السبعة، ولا كان حرف واحد، واخد بالك؟ ما نسألش عن هذه الايه، عن هذه الامور، لان هذه كيفية لا نعلمها. والقرآن ده اصلا كلام الله، يعني يعود الى صفة الكلام. طيب، جبريل عليه السلام كان يتلقى القرآن مباشرة من الله عز وجل بلا واسطة، مش زي ما بعض العلماء بيقولوا ان جبريل يأخذه من السفرة في بيت العز. يعني لما نزل في بيت العز في سماء الدنيا كان هو بيأخذه من الملائكة اللي معها القرآن في بيت العز، ما كانش يأخذه من الله عز وجل. او يقولوا يقرأ من اللوح المحفوظ ويعبر عنه، يقول انه بيأخذه من اللوح المحفوظ ويعبر عنه، خد بالك؟ كل هذا لا يصح. كان الله عز وجل يتكلم بالوحي، وخد بالك، ويسمعه ايه؟ جبريل، فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. النزول المفرق، القرآن جزء من الوحي، يعني ايضا الوحي كملته في السنة، ان هو الا وحي يوحى، يبقى السنة وحي. قد لك في فرق بين الوحي ده والوحي ده، ايوه في فروق، لكن كلاهما ايه؟ الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. طب ما اذا كان، يعني في سؤال، اذا كان ممكن تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع والاحوال المختلفة يكون بالوحي اللي هي السنة، ليه كان بالقرآن؟ واضح، واضح كده. تاني، يعني اذا كان نزول القرآن يعني كذلك لنثبت به ايه؟ فؤادك. طب من ثبته عن طريق الوحي، يعني يحصل شيء بدل ما ينزل القرآن يوحى اليه بالسنة والقرآن ينزل كأي كتاب. معنى مش معايا؟ طبعا هذا لقصور فهم في علل او اسباب والحكم التي من وراء نزول القرآن ايه نفرق، احنا نتكلم عنها، واخد بالك؟ هنقولها. فايضا من الفوائد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وربط الصحابة بالقرآن، ربط الصحابة بالايه؟ القرآن. واحد يعمل حاجة ينزل في القرآن، واسباب النزول ان بسبب فلان نزل القرآن، فده يساعد في التفسير، واخد بالك؟ يساعد في فهم القرآن. في نزول تاني في اسمه نزول سنوي، نتكلم عنه. فنزول سنوي، وبيقول ان محدش تكلم عن هذا الامر، اتكلم عنه مقاتل ابن سليمان. فبيقول ان في نزول سنوي، انه ينزل من القرآن في ليلة القدر، واخد بالك؟ ينزل ما يتعلق بالوحي الخاص بهذه السنة، واخد بالك؟ فيها يفرق كل امر حكيم. يبقى في هذه السنة الوحي اللي هينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ينزل مرة واحدة، بعد كده يفرق تبع الواقع والايه والأحوال. ايه هي فوائد تنجيم النزول؟ فوائد تنجيم النزول، اول فائدة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الوحي لما تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يقلقه كثيرا، كان يقولوا ايه؟ ودعك ربك، ذهب عنك كده. حضرتك فنزول مثلا سورة الضحى ورد فيها ايه؟ الطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم، الطمأنة له ان ربنا رضى عنه، ما ودعك ربك وما قل. مواكبة الحوادث والمسائل اللي تقع في عصر النبوة، يعني حادثة تحصل ينزل في شأنها ايه قرآن. دي اسباب ايه نزول. وده قلنا سؤال يحصل سؤال مثلا ينتظر الوحي. اهم حاجة التدرج في التشريع, التدرج في الايه التشريع. وحتى الاشياء المنسوخة يعني النسخ ده نسخ ان شاء الله يأتي الكلام عنه, في نسخ تلاوة وحكم, في نسخ حكم وبقاء تلاوة, في العكس خد لك. فحتى الايات المنسوخة زي ايات المصابرة مثلا منسوخة حكما لا تلاوة تنتج موجودة الناس تتذكر منة الله عز وجل. في تدرج في الخمر مرت عدة مراحل واخد بالك, لحد فاجتنبوه يبتدي يجتنبوه. يبقى هذه الاشياء موجودة وكان ربط بالسماء ينتظر خبر الايه خبر السماء يبين التدرج في الاحكام وفي التشريع وفي الحدود واخد بالك. يبقى كده ما ينزلش مرة واحدة ليبين واخد بالك تفاصيل الاحكام والايه الحدود لحد لما يكتمل تكتمل الشريعة ويتم الايه الدين. بعد ذلك يقول كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة, ده على المشهور هي كانت أكثر من 40 شوية واخد بالك, لكن مشهور إن هي إيه كانت 40. يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذا السن سن كمال رشد نضج في كل الأجهزة في العقل في كل حاجة, هذا سن النبوة. هذا السن هو أفضل سن للإيه سن للنبوة. بعد كده يتكلم على سيدنا جبريل بيقول والذي نزل بالقرآن من عند الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وجبريل ده كان عدو اليهود من الملائكة, كان عدوهم من الايه الملائكة, وده أحد الملائكة المقربين أحد الملائكة الكرام. قال تعالى وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لما ثبت النزول الجملي بقول ابن عباس إلى سماء الدنيا, بعض العلماء قالوا إن جبريل كان يأخذه من السفرة اللي في بيت العزة وما يسمعوش من الله عز وجل, وده لاعتقادهم بالكلام النفسي. هم بيقولوا إن الله عز وجل لا يتكلم, فليهم تأويلين. القرآن يقولوا إن هو يأخذه من السفرة الكرام في بيت العزة أو من اللوح المحفوظ, يقرأ من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم, وكل ده عشان ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. وصفة الكلام ثابتة عن الله عز وجل بأحاديث كثيرة واخد بالك, منها إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم واخد بالك قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. ده ايه حديث ثابت مسروق على ابن مسعود يقول إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وفي حديث إن الله تكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من دنا, وما بتكلمش مع الكلام ده في العقيدة يا شيخ, قلنا الكلام ده بالتفصيل في العقيدة لا شيخ ما بتكلمش. وبرضه ليه؟ لأنه مجال لو تكلم يجي عايز لهاء وأحبال صوتية ومش عارف الكلام ده كله. بيردوا هذا الحديث يقولوا كلام نفسي. ويقول لك يعني مثلا إذا تكلم خلق خلق اسمه الكلام فتكلم, يقول الناس تكلم بصوت وحرف, خلق خلق تكلم بالصوت والحرف واخد لك. ده إيه كلامهم أو يخلق الكلام في الأشياء. عشان كده الأشياء لما يجي يقرأ في القصص يقولوا إيه من الشجرة هي موسى إن أنا الله, يعني من الشجرة بدأ الكلام فتكلمت خلق الله الكلام في الشجرة فقالت يا موسى إن أنا الله. ما هم ده لازم الكلام انه هو مخلوق. الموضوع ده حديث صحيح طبعا. بيقول ان اخر حاجة بيقول ان جبريل عليه السلام له من الصفات الحميدة العظيمة ومن الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والامانة والحس والطهارة ما جعله اهلا لان يكون رسول الله بوحيه الى رسوله. قال تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوة, رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. صفة ثانية أنه إيه؟ مطاع وأمين. علمه شديد القوة ذو مرة يعني إيه؟ عقل. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. جاء اسمه روح الإيه؟ القدس. صفات جبريل يعني العلم يعني ايه ان هو كان معلم الانبياء فهو علم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. هو ايضا الناقل لبعض علم الله عز وجل للانبياء وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك يعني على العقل اللي هو القلب العقل في القلب اجعل عقلك عنده قوة هائلة. اخذ لك ذي قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل على أصل خلقته له 600 جناح مرتين ولقد رأاه نزلة أخرى على جبريل مش على الله عز وجل. اخذ لك إجا رأاه مرتين على أصل خلقته يسد ما بين الخافقين 600 جناح يسد ما بين الخافقين. لكن بقية الملائكة مثنى وثلاث وربع لهم جناحين أو ثلاثة أو أربعة لكن هو لي 600 إيه جناح. إجداء ميزة سيدنا جبريل عن بقية الإيه الملائكة الأمانة. واخد لك إن هو أهل الأمانة الله عز وجل سبحانه وتعالى أعطاه هذه الصفة لأن كان يحمل الوحي من غير تبديل ولا إيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان ينزل به من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى على الايه على الأنبياء أو على الرسل. يعني كده نكتفي بعد كده المرة الجاية أتكلم على أول ما نزل لكم في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم جزاكم الله خير.